بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، باب القول في الإقرار والسكوت عن الحكم. عليكم السلام. هذا الباب سيتكلم عن إقرار النبي لقول أو إقرار النبي لفعل. وهذا القول أو هذا الفعل يفعل في حضرته عليه الصلاة والسلام فيقره، وكذلك يتكلم رحمه الله تعالى عن إقراره عليه الصلاة والسلام عن عمل عمل في زمانه، وهذا العمل الذي عمل في زمانه هل اطلع عليه أو لم يطلع عليه، هذا كله سيذكره هنا. قال رحمه الله تعالى: باب القول في الإقرار والسكوت عن الحكم. والإقرار، ما هو الإقرار؟ بدأ الآن يعرف الإقرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه. وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، أم كيف يصنع؟ ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل، وإذا قذف جلد. هذه مسألة الإقرار على القول. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام. إقرار على القول، وإقرار على الفعل، هذا المثال الأول هو إقرار على القول. الرجل تكلم، الرجل تكلم، يا تروس تفضلوا هنا، لا تستحوها، استحونا هنا هنا، قل لهم تفضلوا لا يستحوا. فإقرار على القول أن يقول الصحابي قولا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عنه. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، يأتي الرجل فيجد رجل مع زوجته، يعني يزني بها. إذا جاء الرجل فوجد امرأته مع رجل آخر يزني بها، إذا قتله قتلتموه، وإذا تكلم وقال أن هذا زاني زنى بزوجتي ستقولون هات أربع شهداء وإلا جلدناك، وإذا تكلم جلدتموه، لأنه لا يمكن أن يقبل منه إلا بأربعة شهود، وإلا صار قاذف أو يلاعن أو يلاعن. طيب كيف سيفعل؟ وإذا سكت سكت على غيظ، يعني يسكت على غيظ في قلبه وظلم وحنق، كيف يفعل أم كيف يصنع؟ قال: ولم ينكر النبي على هذا القول وسكت. لما؟ لأن النبي يريد أن هذا هو، نعم هذا هو حكم الشريعة، إما أن تأتي بأربعة شهداء أو جلدناك، أولى عنه. إذا لا تريد أن تسكت لا عن، اشهد أربع شهادات أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فرق بينكم فرقة تأبيد، أو اسكت. فهنا أقره النبي، فهذا إقرار على القول، هذا من القسم الأول وهو الإقرار على القول. وهذا الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام يكون بمنزلة ما لو قاله رسول الله، كأن النبي قال هذا القول. سكوت النبي على هذا القول يعني أن هذا القول كأنه قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سميت سنة تقريرية، سميت سنة تقريرية، نسبت إلى السنة. أيوة، لأنه لا يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع باطلا فلا يبينه، أو يسمع خطأ فيسكت عليه، لا، إنما سكوت النبي لا يكون إلا على حق. ولذلك سكوت النبي هنا كأن هذا قول. ولذلك قال الإمام الجويني رحمه الله: إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، إقرار صاحب الشريعة على قول أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني أن إقرار النبي لقول كأنه هو قول النبي، وإقرار صاحب الشريعة على فعل من أحد كفعله، يعني كأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي سكت ولم ينكر على الرجل، قالوا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الكلام فهو صواب. إذن هذا القسم الأول هو السنة التقريرية أو الإقرار على القول والسكوت على القول. قال: وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه، فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، لأن في ترك الإنكار إيهاما أن ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يسكت على منكر، كونه سكت على ذلك أي أنه جائز. هذا المثال الثاني هو إقرار على الفعل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام قيسا يصلي، أحد الصحابة اسمه قيس، يصلي بعد صلاة الصبح، والنبي قد نهى عن الصلاة بعد الصبح، لكن قيس كان يقضي سنة الفجر، وسنة الفجر والقضاء عموما هو صلاة ذات سبب، والصلاة إذا كانت ذات سبب متقدم جاز أن تصلى ولو في وقت النهي. فسكت النبي وإن كان رآه أنه يصلي في وقت منهي عنه، لكن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا إقرار أن الصلاة ذات السبب المتقدم يجوز أن تصلى ولو في وقت النهي. فإذا سكوت النبي على فعل قيس هذا إقرار على الفعل، كأن النبي فعله، فإقرار صاحب الشريعة على فعل أحد كان كفعله، كان كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، سواء، واضح؟ هذا القسم الثاني، لأنهم قالوا رحمه الله تعالى، وهو ذكر هنا قال: لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، كيف يرى منكر فلا ينكره؟ ولأنه لو لم يكن هذا الفعل جائز لما أقره عليه الصلاة والسلام، ويعني لكان يقول: أليس قد نهيتك عن صلاة الصبح، لماذا تصلي يا قيس؟ ألم أقل نهيتكم عن صلاة بعد صلاة الصبح؟ لكان النبي بين له، لكن السكوت دليل على أن هذا الفعل جائز، وكان هذا قضاء. ومن هذا قال السيوطي رحمه الله تعالى: والصمت عن فعل ولو ما استبشرا، وقيل لا ممن بالإنكار اجترى، وقيل لا من كافر وذي نفاق وقيل لا، الكافر غير ذي النفاق دل على الجواز للفاعل مع سواه، والقاضي لغيره منع. هنا يقول رحمه الله تعالى: والصمت عن فعل، والصمت عن فعل ولو ما استبشر، حتى ولو لم يستبشر النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل أمامه فعل فيستبشر، أي إقرارا له مع البشارة مع الابتسامة، وقد لا يتبسم، سواء استبشر أو لم يستبشر، سكوته دليل على أن هذا الفعل جائز. فالصمت عن فعل ولو ما استبشر، حتى ولو لم يستبشر، فهذا كله يدل على أنه سنة أو أنه جائز، أنه جائز على أنها سنة تقريرية. هذا القسم الثاني، واضح؟ إذن عندنا قسمين: الإقرار على القول، فإقرار صاحب الشريعة على قول كأنه قوله، إقرار النبي على فعل كأنه فعله، إلى هنا؟ طيب، فصل: وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره فإنه ينظر فيه، فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة، ولهم فريضة العشاء، فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل، فإن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، فلو كان لا يجوز لأنكره. هذا إقرار النبي لفعل لم يشاهده وفعل في زمانه، هذا النوع الثالث. إقرار النبي لفعل لم يشاهده ليس أمامه. معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بقومه العشاء، هل كان أمام النبي أو لا؟ لم. ولذلك إقرار النبي لفعل لم يشاهده وهو في زمانه. فهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فريضة ليس نافلة، أن لا يمكن لمعاذ أن يترك الفريضة خلف رسول الله ثم يصلي الفريضة لوحده، لا، يحظى بالفريضة مع رسول الله لأنها أفضل وفي مسجد النبي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا تعدل كم؟ ألف صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000، اللي هو مسجد مكة 100,000 صلاة، وفي البيت المقدس 500 صلاة. فلا يمكن لمعاذ، قالوا، أن يترك الفريضة في مسجد النبي ثم يصليها في قومه، لا، إنما كان يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا ذهب إلى قومه صلى بهم نافلة، وهذا من جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الفعل من معاذ ليس أمامه، لكنه أخبر به فسكت ولم ينكر عليه، دل على الجواز، أي دل على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، دل على أن يجوز أن يصلي المفترض خلف من يتنفل، والعكس عندنا يجوز كذلك أن يصلي المتنفل خلف المفترض. طيب، هذا إقرار من النبي، قال: فيدل على جواز الافتراض خلف المتنفل، القوم على فريضة ومعاذ على نافلة، معاذ يتنفل وقومه يصلون العشاء فريضة، لماذا معاذ يتنفل؟ لأنه قد صلى الفريضة أي مع رسول الله. قال: فإن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، هذا مما لا يخفى على رسول الله، لأن قوم بأسرهم يصلون لا، وأيضا معاذ يفعل ذلك. قال العلماء رحمه الله تعالى: هذا لا يمكن أن يخفى على رسول الله كما قال الشيرازي. لماذا لا يخفى؟ قال: فإن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه. قالوا: لماذا لا يجوز أن يخفى على رسول الله؟ قالوا: لسببين. السبب الأول أن الصلاة تتكرر، كان معاذ يفعل ذلك كل يوم، وأيضا الصلاة عمل ظاهر ليس عمل خفي، ليس شيء مخفى، هذا عمل ظاهر ويتكرر كل يوم، فلا يخفى ذلك على رسول الله مع طول المدة، وأيضا مع صغر المدينة. المدينة صغيرة ليست بكبيرة، والناس في ذاك الزمان قليل. أكبر جمع كان في جمع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في حجة الوداع، كم كان عددهم؟ 120,000. 120,000 شارع في تاسيك. من هنا لشكر بوك. هذا كان في ذاك الزمان أكبر جمعين، 120,000. فالمدينة صغيرة، العدد صغير، لا يمكن أن يخفى ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. السبب الأول أن الصلاة تتكرر، أيضا أنها عمل ظاهر ليس بخفي، والمدينة صغيرة لا بد أن يخبر النبي بهذا. الأمر الثاني أن فعل مثل هذا الفعل، إقدام على مثل هذا الفعل وهو أن يفترض مع النبي ثم يتنفل بأصحابه، لا يمكن لمعاذ أن يقدم على هذا من غير ماذا؟ من غير إذن رسول الله ولا فتوى. هل ممكن لمعاذ بن جبل يفعل ذلك من غير إذن شرعي؟ هذه عبادة. فالظن بمعاذ أنه ما فعل هذا إلا بعد فتوى من من؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يستأذنونه في كل صغير وكبير. هذه الصلاة، والصلاة من أعظم العبادات، فلا يمكن لمعاذ أن لا يسأل النبي على هذا. هذا كله يدل على أن هذا لا يخفى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك سكت رسول الله إقرارا أن ما يفعله معاذ من أنه يصلي نافلة وقومه خلفه على افتراض، فإنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. يجوز ذلك بماذا؟ بإقرار النبي لهذا الفعل، وإن لم يشاهده لكنه علم به فسكت. واضح؟ علم به فسكت، وهذا إقرار من النبي لفعل معاذ. هذا النوع الثالث. واضح؟ فروس نوفل. واضح؟ القسم الرابع أن يفعل فعل في زمن النبي ولم يشاهده رسول الله، لكنه مما يجوز خفاؤه على رسول الله. قال: وأما ما يجوز خفاؤه عليه، أي عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال: كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على الحكم، لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ألا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يغتسلون، لأن الأصل ألا يجب الغسل، فلا يحتج به في إسقاط الغسل. طيب، هذه المسألة: إذا جامع الرجل زوجته والتقى الختانين ولكنه لم ينزل، وهذا الذي يسمى في لغة الفقهاء الإكسال، كسل مأخوذ من الكسل، يجامع ثم لما وقت الإنزال يكسل، إما أن يكسل لمرض أو عنده هموم مشاكل، يعني الأسباب أخرى فهمي عرف هذا. طيب، ما يجوز هذا؟ هل هذا الفعل كان الصحابة لا يغتسلون ويفعلون بحديث النبي إنما الماء من الماء، فكانوا لا يغتسلون إلا إذا أنزلوا، أخذا بظاهر النص إنما الماء من الماء. وهل هذا الفعل ممكن أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يعلمه وقد لا يعلمه، يعني ممكن خفاؤه لأنه أمر باطن، يعني في البيوت مستور، ليس ظاهرة، ليس كالصلاة، فهذا أمر ممكن خفاؤه. ولذلك قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله، يعني ممكن أن يكون مخفيا. وكانوا لا يغتسلون. طيب لماذا لا يغتسلون؟ هم لم يغتسلوا مس يعني تمسكا بحكم الأصل، وهو عدم الاغتسال، الأصل عدم الاغتسال إلا إذا أنزل، فهم كانوا يتمسكون بالأصل، والبقاء على حكم الأصل لا يحتاج إلى إذن، كونك تبقى على الأصل هل يحتاج إلى إذن من رسول الله؟ هل يحتاج إلى سنة؟ لا. الآن مثلا الأصل في اللباس الإباحة، تلبس أحمر أو أسود أو أخضر، هل يحتاج إلى نص أنك تلبس أحمر ولا بني ولا أخضر؟ لا، هذا أصل، تستمسك بالأصل تلبس ما تريد. فالتمسك بالأصل كالبيع والشراء، الأصل في المعاملات الإباحة والحل، صح؟ وأحل الله البيع. معاملة جديدة ليس لها مثيل، هل تكون حلال ولا حرام؟ حلال، تمسكا بالأصل أن الأصل في المعاملات الحل. حيوان لا تعرفه، هل هو من الحلال مأكله أو من الحرام؟ لا تدري، أول مرة تراه، لا هو غنم ولا بقر ولا إبل ولا من الطيور المأكولة، ولا هو من السباع المحرم أكلها، ولا من ذي ناب حتى، لا ولا ذي مخلب من الطير، نوع غريب عجيب. طيب هذا النوع الغريب العجيب هل يجوز أكله؟ عند الحنابلة لا، كما قال سفردوس قال لا، لأن هذا عند الحنابلة أن الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. هذا عند الحنابلة، عندنا لا، عندنا حلال يجوز أكله، عندنا الأصل في اللحوم الحل إلا ما نص عليه الدليل على أنه حرام. مما قال الله جل وعلا يقول: وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، أحل الله الطيبات، إذن هذا أصل، المحرم منصوص والحلال غير منصوص لأنه مطلق. أحل لكم الطيبات، كل ما طيب يؤكل، أنت لا تدري هذا طيب أو خبيث، تتمسك بالأصل، واضح؟ فعند التمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، فهم تمسكوا بالأصل قالوا لا، ما أنزلنا، الذي لا ينزل لا يغتسل، لا يحتاج إلى حديث من أحاديث رسول الله ولا إقرار من هذا. عرفت بماذا تمسكوا؟ بخلاف القسم الأول، القسم الأول أن معاذ أحدث شيئا، صلى نافلة والقوم خلفه فريضة، هذا ليس تمسك بالأصل، هذا إحداث، هذا يعني إحداث شيء لم يكن موجود، إحداث شرع، الإحداث لا بد فيه من إذن، وذلك لا يمكن أن يكون معاذ يفعله من تلقاء نفسه، لابد أن يكون هذا بإذن رسول الله. طيب هذا الإكتال قالوا ليس مما يتصل برسول الله، يعني من طريق العادة، أمر الجماع يستتر به ولا يظهر أن الرجل جامع زوجته، هذا أمر مستور ولا يظهر ولا يتحدث به، بل لا يجوز، حرام أن يفضي الرجل إلى الرجل ما يفعل مع زوجته في البيت، أو أن تفضي المرأة إلى المرأة بسر بيتها، هذا محرم. تقول زوجي يفعل معي كذا، وهذا ما يجوز، حرام. وكذا الرجل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفضي الرجل إلى الرجل يحكي له، هذا ما يجوز، حرام مطلقا. أيوة. ومن ذلك هذا كان مما يمكن ستره، هذا القول الأول. وعلى ذلك قالوا أن هذا لا، سكوت النبي عن هذا لا يدل على الحكم. إذن سكوت النبي على هذا لا يدل على أن هذا جائز، بل هذا مما يخفى على النبي فقد يكون لم يصله. متى نقول أن هذا جائز؟ إذا وصله فسكت، إذا وصله الخبر فسكت النبي عنه، إذن هذا يكون على سبيل الجواز، هذا القول الأول. وبهذا قال عمر رضي الله عنه، انظر ايش قال، قال وبهذا قال عمر رضي الله عنه حينما روي له ذلك، أو حين روي له ذلك أو علم، وهي طيب علم، قال أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم، هذا عمر يسأل، أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه، يقول لهم هل علم رسول الله بذلك فأقركم عليه؟ قالوا لا. قال فمه، يعني هذا مه اسم فعل، يعني إذن لماذا، لماذا تفعلون هذا؟ مه، لماذا تفعلون هذا؟ بعدين بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع في الحديث، أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة، قال عن رفاعة بن رافع، تحت عندكم في التعليقة، قال عن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا من أهل بدر، قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال أعجل به، يعني روح ائتي به، أعجل به، ائتي به إلى المسجد. قال فأتي به، أتي بزيد بن ثابت، فقال يا عدو نفسه، هذا يقول من، من الذي يقول يا عدو نفسه؟ عمر رضي الله عنه الخليفة، لأن عمر خليفة وأيضا عمر شديد. فقال يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك، يعني تفتي برأيك. طبعا عمر لم يحكم إلا لما جاء به، ثم لما أخبر عمر، من أخبره؟ أخبره يعني من الصحابة من هم عدل، فجاء به، ومع ذلك عمر لم يكتفي بهذا، لا بد من التثبت، قال اعجل به. فلما أتي فقال يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك؟ قال ما فعلت، يقول زيد أنا لم أفعل، من قال أني أفتيت برأيي؟ قال ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي عمومتك، من هم من أعمامك الذي أخبرك؟ قال أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. قال فالتفت إلي، من الذي يقول التفت إلي؟ ممتاز، رفاعة، ممتاز فهمي، رفاعة، لأن رفاعة هو الذي يروي الحديث. قال فالتفت إلي فقال له عمر ما يقول هذا الفتى؟ فقلت كنا نفعله في عهد رسول الله، يقول رفاعة كنا نفعله في عهد رسول الله، ما هو الذي يفعلونه؟ الإكسال، الإكسال، كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألتم عنه رسول الله، هذا كلام من؟ كلام عمر. قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. قال فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، وهؤلاء كبار علماء الصحابة. أما علي فهو من أفقه الصحابة، ومعاذ هو فقيه الصحابة، ويتقدم على العلماء يوم القيامة برتوة حجر، كما قال النبي، رتوة حجر أي رمية حجر. يأتي العلماء يوم القيامة كلهم صفا، ومعاذ بن جبل متقدم عليهم برمية حجر، برتوة حجر، مسافة مسافة رتبة حج. لماذا؟ لأن معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولذلك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. قالوا أن النبي اختار معاذ لأن كان ذلك الزمان أهل اليمن فقهاء علماء يحتاجون إلى قوي حتى يقنعهم بالحجة، فأرسل إليهم معاذ. ولذلك قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، يعني تنبه تأتي على قوم من أهل العلم لابد أن. قال إذا جاوز الختان الختان، هذا كلام علي ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما. قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله. يقول علي يا أمير المؤمنين يا عمر أعلم الناس هم عائشة وحفصة ونسأل أزواج رسول الله. قال فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي، يعني لم يفعله النبي معي حتى أخبر به. قال فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل حتى ولو لم ينزل. قال فقال فتحطم عمر، يعني تغيظ، ثم قال لا يبلغني أحد فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة ضرب بالدرة. عمر ما في الدرة موجود، الدرة موجود، فما يفعل واحد مثل هذا لا يغتسل. لكن عمر الآن عذرهم في الأمر الأول، لما ولماذا سألوا عائشة ولماذا سألوا حفصة؟ لأن هذا مما يخفى على رسول الله، ولذلك هذا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى استفسار. أيوة، هذا القول هو المرجح، والذي رجحه من الشيرازي. هناك قول ثاني أن ما يجوز خفاؤه على رسول الله إذا فعله الصحابة وسكت النبي عنه دل أو دل هذا على الجواز حتى ولو مطلقا. قول الثاني أنه يدل على الجواز، يدل على الجواز سواء كان مما يخفى أو كان يعني لا يخفى، هذا يدل على الجواز، هو القول الثاني. إذا المسألة قول هذا الله. النوع الرابع وهو لكن لا نستطيع أن نقول إقراره هنا، هنا نقول أن يفعل في زمانه عمل ولم يشاهده النبي ولم يطلع عليه وكان مما يخفى، وكان مما يخفى على رسول الله، أو كان مما يخفى يعني شيء مستور ليس علن، فإقراره لا يدل على الحكم. لماذا لا يدل على الحكم؟ لأنه مما يخفى، قد لا يصل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كيف نبني حكم؟ كيف نقول أن إقراره يدل على الجواز؟ قد قلنا أنه مما يخفى على رسول الله، فإذن يبقى أنه لا يدل على الجواز، لا نستفيد منه حكما، لا يدل على الحكم. إذن لا بد منه دليل آخر. ولذلك سألوا عائشة، سألوا حفصة، لو كان سكوت النبي على هذا وكان مما يخفى عليه يدل على الجواز لما احتاج عمر أن يسأل الصحابة ولا أن يجمعهم، وهذا هو المرجح. القول الثاني أنه يدل على الجواز، هذا القول الثاني أن هذا حكمه حكم هذا سمع، والصواب هو الأول، هو الذي رجحه الشيرازي رحمه الله. إلى هنا واضح؟ تروس. قال وأما السكوت، حتى ننهي هذا الفصل، وأما السكوت عن الحكم فهو أن يرى رجلا، السكوت عن الحكم أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما أو فلا يوجب عليه فيه حكما فينظر فيه، فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على الإسقاط، لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة. وإن كان موضع حاجة مثل الأعراب الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه غير واجب أي عليها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه مسألتين. عبد الرحمن امسح هذا حتى ننتهي منه. هذا واضحة؟ بقي الأذان 3 دقائق ثم 4 دقائق، هذا وقت بدل الضايع. ما معنى وقت بدل الضايع؟ لعبوا كرة بعدين شوطين بعدين إضافة، إيش ما فهمي بعد. طيب، عندنا مسألتين. المسألة الأولى الذي ذكرها وهي تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ هذه الأولى. الثانية، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فرق بين المسألتين. أما المسألة الأولى، هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ يعني أن الشريعة تأتي بحكم لكن بيان هذا الحكم يؤخر إلى وقت. مثاله، الله جل وعلا يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بعدين قال سبحانه ثم إن علينا بيانه. ثم تفيد ليش؟ مرة معنا في حروف المعاني تفيد الترتيب والتراخي. ثم إن علينا بيانه، إذا نزل الحكم لكن البيان تأخر، البيان تأخر. قال ثم إن علينا بيانا، بعد نزول الحكم سيأتي البيان. على سبيل المثال قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصلاة، لكن متى بين النبي للصحابة أن يقيموا الفرض، الفروض الخمسة وهي ركعتين للفجر وأربع للظهر وأربع للعصر؟ متى هذا؟ هذا بعد. وهذا هو تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والحكم سابق. وأقيموا الصلاة هذا حكم، لكن بيان هذا الحكم هل يجوز تأخيره؟ على قولين. قول جمهور العلماء أنه يجوز، هذا جائز، وهو قول الجمهور أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لما؟ لأن وجوب معرفة البيان إنما هو بوجوب العمل، يعني متى يجب أن يعلموا بالبيان؟ إذا أوجب عليهم العمل، لأنه لا يمكن أن يعملون مع جهل. فإذا أتى الحكم ولم يؤمروا بالعمل أقيموا الصلاة لكن لم يأمرهم الله أن يقيموها الآن، لكن أمرهم أن افترض الله عليهم صلاة. متى هذه الصلاة؟ متى نقيمها؟ لم يأتي. هل يجب على النبي أن يبين قبل الأمر بالفعل؟ لا، فقد يأتي بالحكم ولا يأتي بالبيان. إلى أن يؤمروا بالعمل، فعند أمرهم بالعمل يأتي البيان. عند أمرهم بالعمل يأتي البيان. وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الله أخبر العباد أن عليكم زكاة. طيب ما هي الزكاة؟ متى نؤدي الزكاة؟ اصبروا حتى يأتي البيان. فجاء البيان بعد ذلك، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام أن إن فيما سقت السماء العشر، إن كان عثريا العشر، وفيما سقي بالثواني، وفيما سقي بالنواضح، قال عليه الصلاة والسلام فنصف العشر. هذا البيان متى جاء؟ عندما أمروا بالأداء، عندما أمروا بالأداء. ولذلك تأخر البيان إلى وقت الحاجة، يعني إلى وقت العمل. فهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ نعم يجوز، وهو قول الجمهور. قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية قبل. ثم قال النبي خذوا عني مناسككم، متى؟ هذا متأخر، خذوا عني مناسككم. متى حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السنة كم؟ تاسعة. ولله على الناس حج البيت، هذا قبله، قبل السنة التاسعة. فهنا تأخر البيان إلى حجة الوداع، مع أن ولله على الناس حج البيت قبل حجة الوداع، فتأخر البيان إلى وقت العمل ووقت الحاجة. خذوا عني مناسككم، هذا جاء متأخر. فهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ الجواب نعم يجوز، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصعد على المنبر يريهم كيف يصلي. وهذا الفعل جاء متأخرا عن وقت الخطاب، جاء متأخرا عن وقت الخطاب. فهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ يجوز، هذا قول جمهور العلماء. واضح هذا؟ إلى هنا تمام؟ طيب. ولذلك لأن شوف كثير من النصوص العامة تأتي أولا عامة، ثم بعد ذلك يأتي التخصيص لها، ولكن بشرط أن يأتي تخصيصها بعد العام الذي لم يعمل بعمومه. يأتي نص عام ولم يعملوا به، ثم بعد ذلك يأتي نص يخصص هذا العام قبل العمل به. أما إذا جاء نص عام فعملوا به ثم جاء المخصص، فإن المخصص كلمة واحدة، نص. ممتاز. فإن المخصص نص. إذا أتى نص عام فعمل به القوم، عمل به الصحابة، ثم جاء نص خاص، فإن الخاص ينسخ العام. لكن لا، يأتي نص عام فلا يعملون به، ثم يأتي النص الخاص، فهذا النص الخاص يبين ولا ينسخ. واضح؟ فهنا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ومنه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. إلى هنا واضح المسألة الأولى، وهذا رأي الجمهور. مسألة الثانية التي هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز باتفاق. هذا فيه خلاف طبعا على قولين. قول الجمهور يجوز، هذا قول الجمهور، وقول لا يجوز ولكن ليس بصحيح. أما هنا هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز باتفاق، لا يجوز باتفاق. كيف؟ إذا أمرك الله جل وعلا بأمر، أمرك الله بأن تفعل شيء، قال لك قم وافعل كذا وكذا، أمرك بالعمل ثم لا يبين لك، هل ممكن ذلك؟ لا يجوز. كيف يأمرك بأمر ثم لا يبين لك هذا الأمر؟ وأمرك بالفعل، ليس أمرك بأمر فقط، لا، أمرك بالفعل، قال لك فعل ثم لم يبين لك كيف تفعل، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز باتفاق. لما؟ لأن هذا من التكليف بالمحال، وعند العلماء أن التكليف بالمحال لا يجوز، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، كيف يقول لك صلي ولا يبين لك كيف تصلي؟ كيف يقول لك زكي ولا يبين لك كيف الزكاة؟ لا. ولذلك لما قال الله أقيموا الصلاة بين لنا أين الصلاة تقام، كيفية إقامة الصلاة، سنة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت العمل. ومن هذا إن من شروط التكليف العلم بالمكلف، من شروط التكليف العلم، ودائما تمر معنا في الفقه لما يقول لك والعلم بفرضيتها، والعلم بفرضيتها، ايش يقصد العلم بفرضيتها؟ يعني العلم بالمكلف. فمن شروط التكليف ان يعلم بالمكلف، والتكليف بما لا يطاق تكليف بالمحال، وهذا لا يجوز، والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق وبمحال. كيف تكلف بشيء لا تعلمه؟ هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها. وكونك لا تعلم كيف تصلي، هذا بما لا يطيقك، بما لا تسع. طيب، إذن هذا لا يجوز. وهو دلل على ماذا هنا؟ كلام الشيرازي، قال وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجماع عندما جامع في نهار رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال ما أهلكني إلا هذا، يعني ما قدمت على امرأتي إلا بسبب الصيام، قال إني رأيت خلخالها فلم أستطع الصبر. الخلخال هذا الذي يأتي على الرجل، هذا كان رجل شديد يعني، قال ما رأيتها تمشي هكذا قام أفطر مسكين، قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال على من؟ قال على الفقراء، قال ما بين لابتيها أفقر مني، أنا أفقر واحد فقير ولا عم. فأمره النبي بالعتق، النبي يخاطبه هو ولا يخاطب زوجته، عدم مخاطبة الزوجة دليل على أنه لا يجب عليها الكفارة، إن في كفارة جماع نهار رمضان إنما تجب على الزوج دون الزوجة، دون الزوجة. لما؟ لأنه لو كان يجب عليها لبينه النبي ولم يسكت عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وضحت الصورة الآن؟ ولهذا لو كان الفعل يتعلق به حكم لبين النبي أنها أيضا يجب عليها، وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة تجب الزكاة في الثمار، قال النبي في الكرم وفي العنب وفي الحبوب ما يقتات ويعني يتخذ قوتا ويدخر، ولم يذكر النبي الزكاة في الخضروات، لم يذكر الزكاة في التفاح ولا في الليمون ولا في غيرها من الخضروات. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن الخضروات لا زكاة فيها، لأنه كان على عهد رسول الله خضروات لا محالة، في زمن النبي كان هناك فواكه وكان هناك خضروات، ولكن النبي لم يوجب فيها الزكاة ولا ذكر فيها في كتاب الصدقات، لم يكتبها لأبي بكر رضي الله عنه. قال الفقهاء فإن سكوته عن وجوب الزكاة في الخضروات وفي الفواكه دليل على عدم الوجوب، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأن ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كيف النبي يؤخر البيان؟ إنما سكوته دليل على أنه لا يجب فيها، إنما يجب في المنصوص دون غير المنصوص. ولذلك هنا لا يجوز باتفاق تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإنه يجوز، هذا قلنا اتفاق قول الجمهور. طبعا الذي قال هنا لا يجوز من المعتزلة، قول الذي قالوا لا يجوز في تأخير البيان إلى وقت الحاجة هؤلاء المعتزلة وأكثر الأحناف، أكثر أصحاب أبي حنيفة على أنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا أكثر أصحاب أبي حنيفة وهو مذهب المعتزلة. وممن قال حتى بهذا من باب الفائدة، ممن قال بهذا محمد بن داود الظاهري رحمه الله، محمد بن داود الظاهري يرى هذا، إمام الظاهرية. وكذلك من الشافعية اثنين وهو أبو إسحاق المروزي يقول بهذا، أبو إسحاق المروزي وكذلك أبو بكر الصيرفي، أبو بكر الصيرفي يرى هذا أنه لا يجوز، وهذا مذهب المعتزلة تزلة وأكثر الأحناف. ومحمد بن داود الظاهري، وقلنا من؟ أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي، هذا من الشافعية. قالوا لا يجوز، لكن قول الجمهور هو الصواب. أما هذا باتفاق، هذا ما فيه خلاف، لأن كيف تأمره بفعل ثم لا تبين له؟ لا يمكن. لكن هنا لم يؤمر، هنا لم يؤمر، لم يؤمر بالفعل، إنما هنا أتي الحكم أقيموا الصلاة، لكن لم يأمرهم النبي بفعلها. متى أمرهم؟ بعد ذلك جاء البيان. واضح الفرق؟ ها؟ واضح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لأن هذا مبحث لابد إكماله، لو علقناه